يا رب العالمين. بعد هذه الأسئلة هذا الأخ يسأل ملخص سؤال الأخ عن الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وأنه الواجب ويعرف في قرارة نفسه أنه مخالف لحكم الله ولكن حكم بغير ما أنزل الله تشفيا وظلما للمحكوم عليه. هذا حالة قتال في الثاني لكن حكم طلبا لفائدة تعود على المحكوم عليه أو تعود على القاضي دون نظر المحكوم عليه دون نظر فهو المقصود الآية الثالثة. إيه أنا سأقول هذه فائدة من كلام الشيخ بن عثيمين الشيخ محمد. إذا نراجع يا شيخ الله على الكتابة تكون الله واسعة يقول أنه يحكم يريد ما أنزل الله معتقد جواب ذلك أو مفضلا له على حكم الله فهو المقصود في الآية الأولى يعني فأولئك هم الكافرون. أنا أقرأ كلام الأخ ما سمعت كلام الشيخ ولم يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وأنه الواجب الحكم به ويعرف في قرارات نفسه أنه مخالف لحكم الله لكن حكم بغير ما أنزل الله تشفيا وظلما للمحكوم عليه فأولئك هم الظالمون. لاحظتم؟ وأما إذا حكم بغير ما أنزل طلبا لفائدة تعود على المحكوم عليه أو تعود على القاضي نفسه دون أن يظلم المحكوم عليه فيكون الآية الثالثة وهو ماذا؟ الفاسقون. نعم يعني هذا استنباط الشيخ أتابه الله في أو تركيب تفصيل لهذه الصفات يعني من الناس من يكون أقرب أن يوصف بأن يسمى ظالما مثلا ومنه من أقرب أن يوصف بكونه فاسقا مع أن الظلم والفسق ظلم لا شك لكن يعني التذليل بالظلم في حق الذي ظلم فعلا أما الذي جلب مصلحة أو فائدة له أو المحكوم عليه هذا يسمى فاسقا. هذه من الفوائد والاستنباطات اللطيفة لكن لا يتنافى هذا مع ما ذكرنا من أن هذا هو المقصود المقصود بهذا هو من يعني هذه في القاضي الذي دين الله هو دينه الذي شرع الله هو دينه ولا يحكم إلا به. هذا الفرق يا أخوان. فإذا فهمنا الآية في حدود هذا فالاستنباطات تأتي تبعا ولا تعارض ولا تنافي ما تقدم. أما لو فسرت الآية بأنه حتى لو كان يحكم بشريعة غير شريعة الله يتخذها دينا ويقضي بها بين الناس فإنه قد يكون ظالما أو فاسقا لكنه لا يكون كافرا وكل هذا غير مراد ولا يفهم هذا أيضا من كلام الشيخ حفظه الله. هذه ورقة وصلتنا من الإخوة السودانيين جزاهم الله خيرا عندما حدثنا في الأسبوع الماضي وقلنا ما جاءنا يعني معلومات نعتمد عليها جاءتنا هذه الورقة وبعض الزملاء قال لي عنده أوفى من ذلك لكن ما أعطاني إياها فالآن أقرأ لكم ما أعطيت فقط. أبرز بسم الله الرحمن الرحيم أبرز خطوات أسلمة التعليم في السودان يعني تحويل التعليم إلى تعليم إسلامي كما وعدنا الإخوة أننا ما بلغنا نقرأه فيقول الأخ هذه فقرة ورقة مكونة من 8 فقرات. أولا تم التركيز بالمنهج الجديد على حفظ القرآن الكريم في المراحل الأولى وتكثيف المادة الدينية وغرس مبادئ الإسلام وتأصيل وتقويم شخصية التلميذ لتكون رؤيته لبناء بلده واضحة ومنطلقة من دينه. ثانيا أصبحت صلاة الجماعة إلزامية لكل المسلمين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والعاملين والعاملات في المدارس. ثالثا أصبح لبس الدي الشرعي إلزاميا المفروض يكون إلزاميا لكل الطالبات وتم تحديده بصورة واضحة وزيادة في الحرص سوف تجهزه الوزارة وتدفع نصف تكلفته تشريعا للطالبات، يعني الوزارة تفصل وتخفض في الشراء بمقدار النصف، وزارة التربية والتعليم. رابعا تم تحديد زي شرعي للمعلمات بجميع المراحل، وهو فوق أنه شرعي مميز أو مميز ويتوافق مع كون المعلمة هي قدوة لطالباتها، بل حتى المعلمين من الرجال تم توجيههم يرتدوا أبياء تضي عليهم الاحترام، وكذلك تقرر أن يلبس طلاب المرحلة الثانوية الزي العسكري لنفس روح الجدية والجندية والجهاد بين الطلاب، وكذلك سوف يلبس طلاب المرحلة المتوسطة بنطلون بدلا عن الرداء القصير. هذه هم اللي يعرفون الفرق بينهم. خامسا تم إزالة الحج والتكرار والحوائج بين المواد الدراسية في جميع المناهج لتتكامل المعرفة، وأصبحت المعلومات واقعية ومرتكزة عن نواحي الدينية إلى آخر الكلام، ونظام المعسكرات وعدم الفصل بين الجنوب والشمال. البقية في الفقرات يعني ليست مهمة كثيرا. المقصود هو هذا، يعني نحن نشكر للقائمين على وزارة التربية والتعليم في السودان وفي كل مكان مثل هذه الخطوات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، وأن يعم تطبيق الإسلام جميع أرجاء الأرض. ونحن نؤكد لإخواننا في السودان وغير السودان أن ما وصلنا للمعلومات عن بلدهم وعن أخباره فإننا إن شاء الله سوف نعرضه بمقدار ما يسمح به الوقت والظروف، ولا يعني ذلك أننا لا نعطي الدعوة في أي بلد من البلدان قدرها أو حقها أبدا. فنحن أرض الله كلها، نرجو أن تبين جميعا بالتوحيد والانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن يأتي اليوم الذي ترفرف عليها راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، وأن تكون كما أمر الله أمة واحدة لها شريعة واحدة هي شريعة الله، ولها قيادة واحدة، ولها راية واحدة للجهاد، ولها تعليم واحد ينبثق كله من كتاب الله ومسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في هذه الأمة، وما فرقها إلا الذنوب، ذنوبها هي وذنوب أيضا المجرمين المستعمرين الأوروبيين. فالأصل فيها أن تكون أمة واحدة، وأن تكون كالجسد الواحد من الشرق إلى الغرب بلا تفريق. وهذه الأقاليم وهذه الحدود وهذه التسميات وهذا التفريق ليس من دين الله ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أن نكون أمة واحدة على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحال المسلمين بأي مكان يجب أن يهم كل مسلم. ولهذه المناسبة نقول للإخوان إن هذا الذي قلناه الآن لا يتنافى ولا يتعارض مع ما قد ذكرناه من انتقاد لآراء أو بعض آراء وأفكار الدكتور حسن الطرابي، لأن هذه قضية وهذه قضية. فهذا الرجل ما خالف فيه الإجماع وخالف فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يردوا عليه، حتى وإن كانوا من داخل الجبهة الإسلامية نفسها، ذاك واجب عليهم جميعا أن يرشدوه ويردوه للحق حتى يرجع إلى الحق. وأما القضية قضية الإسلام في السودان فهي أعم وأكبر من الجبهة وأكبر من مسألة الترابي في ذاته، لأن هذا هو دين الله الذي نسعى إلى أن يقام ونطبق بإذن الله، ونشكر كل خطوة مشكورة، كل خطوة صادقة وبناءة في سبيل تطبيق وإقامة شرع الله في أي مكان من هذه الأرض. في المجال الاقتصادي أرجو أن يأتينا أيضا مثل هذه الورقة، ورقة رسمية ومفصلة، حتى أيضا نبلغها للإخوة. بلغنا كلام طيب لكنه كله يعني شبه أن الربا قد ألغي، وأن البنوك جميعا أصبحت بنوكا إسلامية، وهذه هذه الخطوات تشكر ونسأل الله يبارك فيها وأن تعم جميع أقطار المسلمين. إن شاء الله أرجو أن يأتينا الإخوة بما أيضا يثبت ذلك من الأنظمة أو القرارات حتى نتأكد من صحة ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما أعطانا إياه بعض الإخوة مدرنا نتكلم عن حال المسلمين في السودان وغيره، جريدة الشرق الأوسط اليوم هذا الخبر الذي عنولته عن سيطرة الجيش في الجزائر وكلامها المتشفي في جبهة الإنقاذ يعني كما قلنا في الأسبوع الماضي مع الأسف الشديد وفي غيره، يعني مع الأسف الشديد أن جريدة الشرق الأوسط عندما تكلمت عن الجزائر وعندما تكلمت عن إثيوبيا وغيرها من قضايا الإسلام لا تذكر حقيقة الواقع ولا تنصح المسلمين بما لهم وما عليهم. نحن لا نقول لا نزكي مطلقا، نقول أنصفوا اعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما التحيز المطلق وكأنها صحيفة أمريكية أو فرنسية تثني على الحزب الحاكم وتبين كيف أنه سيتخذ الخطوات الرادعة التي تقضي إن شاء الله على الجبهة على الأصوليين والخط العريض، لماذا يا أخي؟ لماذا الحقد على هؤلاء الناس؟ ما العداوة؟ ما الدفق بينكم وبينهم؟ لماذا؟ ما ذنبهم؟ دولة أعلنت التأدبية والانفتاح والأحزاب، وجاء المسلمون شكلوا حزبا كسائر الناس، فكانت لهم أغلبية في البلديات، فخشي الفرنسيون وغيرهم أن يستولوا على الحكم فقاوموه. فلماذا تضع نفسك في صف فرنسا وأبنائها وعملائها الذين لا يحكمون بما أنزل الله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وإنما دينهم من الاشتراكية ودستورهم ينص على حق فرنسا في التدخل في بلادهم؟ هذا أي استقلال هذا؟ وكذلك الكلام على إريتريا، أغفلوا تماما حركة الجهاد الإريتري ويتكلمون، بل في أحد الأسابيع الماضية نفي ينفي رئيس الجبهة العلمانية أنه لا وجود لأي جبهة أخرى، نفى وجود أي جبهة، مع أن من المعروف الآن في الساحة أن أكبر جبهات والحمد لله التي انتفت حولها الناس والشعب هو حركة الجهاد، لأنها حركة إسلامية. فكيف تغفل؟ كيف تنسى؟ كيف تهمل في جريدة تنتمي إلى هذا البلد؟ حقيقة هذا ظلم وهذا إجحام. وأنا أتصور أنه مما يعينهم على الاستمرار في هذا المنهج الخطأ سكوتنا، لو أن كل منا يتصل بهم يقول لماذا هذا الإجحام، هذا الظلم، لماذا لا تعرضون قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان كما هي على الحقيقة؟ لماذا تنحازون إلى أعداء الإسلام؟ لماذا تتهمون المسلمين بهذه التهم الباطلة؟ يعني كل مرة يتكلم معهم عدد من يتأثر بهذا، وإن شاء الله ما فيكم ولا أنا جالس، من أكثر قراء هنا في المملكة هم ضد هذا الكلام، لا يمكن يكونوا مع أعداء الإسلام أبدا، بل يصرحون إذا سمعوا أن دعوة إسلامية قامت في أي مكان عليها ملاحظات عليها أخطاء. نعم ذاتي للعلماء ليلاحظوا عليها على شكل الوضح، يعني في سبيل البناء بطريقة الوضح والتوجيه، يشكر أن يقول هذه الدعوة أنها قامت تدعو إلى الله وتريد تطبيق الإسلام وكذا، ولكن نلاحظ بها كذا ونلاحظ عليها كذا وننصحها بكذا. هذا المنهج الذي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله دائما يكرره ويردده ويعلمنا إياه دائما، يعني حتى نشجع الناس على الخير. أما هذا الإجحاف من أسبابه أننا لا نتكلم، هذا تركه حتى أصبحت العناوين الكبرى بالخط العريض، انظروا عدد اليوم كيف العنوان بالخط العريض هو من هذا القبيل، نسأل الله العفو والعافية، وهذه مسؤولية علينا جميعا. الأخ يقول يعني أنه آراء الشيخ حسن الطرابي آراء شخصية فردية، أرجو أن تناقشه فيها، هي محل اجتهاد فقهي ولا تتعارض مع العمل الإسلامي الجماعي، فما رأيكم؟ أنا أرى أنه باعتباره قائدا للجبهة لا يمكن أن نعتبرها تمثل رأيا فرديا، فهو في موقع المسؤولية وهو أقوى رجل يؤثر في الجبهة، فمن المستحيل أن هذه الآراء لا تتأثر بها الجبهة. لكن أنا أعلم أن في الجبهة من يعارضه، هذا نعلم أن في الجبهة من يعارضه من لديهم علم شرعي، وأن أيضا غير الإسلاميين يعني خارج الجبهة أو الدعاة خارج الجبهة غير من الجماعات، غير الجبهة من الجماعات تعارضه في هذا، لأنه أتى بأمور مخالفة مخالفة صريحة، وقد تعرضنا لبعضها للتفصيل بمناسبات أخرى، فلا يمكن نعتبره فرديا لا، لكن أيضا لا نحكم على كل أعضاء الجبهة أو على التوجه الإسلامي عامة في السودان من خلال فكر الدكتور حسن الترابي، هذا أيضا ليس من العدل، ونحن نتحرى العدل إن شاء الله في قولنا وفي أحكامنا. يعني مثل هذا ما أحتاج، يعني قد نفهم الهويدي دائما يخطب في الأهرام عن تحرير المرأة وعن إباحة الغناء، وعن هو كما تذكرون في المحاضرة عنوانها العلمانية في قولها اللذيذ فهمي هويدي هو ممن ينتهي المنهج العقراني الذي يعد الدكتور حسن الترابي من أساتذته مع اختلافهم طبعا لا يتفقون اتفاقا حرفيا لكن كمنهج عام هو هذا الاتجاه التجديدي او العصري او العقراني كما يسمى. المشكله هذا نعم هذا التقرير عن مدرسه بيتي كده بس مشطرش بيتي ليش كده ما تحطوها ما لا يكون اي واحد خواجه اسمه بيتي او بيتي في جدة طيب المهم يعني سبحان الله يعني الموسيقى فلا تنسى بقية الأشياء حتى التنصير حتى التنصير يعني حتى فيها مدرسة أفرانية يعني هذا اللي نخشى يعني الله متقدم إلى الإسلام ونحن فينا من يتراجع عنه عياذا بالله. أين الأخ اللي ذكر نعم هذا يعني ذكر أحد الإخوة أن إذاعة لندن البارحة أذاعت أن منظمة العدل الدولية تطالب المملكة بإلغاء عقوبة الإعدام. ما سمعت الحقيقة أحد منكم سمع؟ كذا سمعتم؟ من يثني على سمع؟ طيب نعم هذه أيضا ورقة خلص وصلنا ورقتان وكلام الإخوة في ورقة ثالثة إذا خلاص النقل إذا صح إن شاء الله. على كل حال لو اتبع الحق وأهواءهم لفتن في السماوات والأرض ومن فيهم لو اتبع الغرب إذاعة لندن وصوت أمريكا والشرق الأوسط سيدتي ما رأيك نقل إلى الحق أبدا. هؤلاء لهم أهواء ولهم آراء ولهم خيالات ولهم نظريات لا يمكن أن نكون نحن مسلمين إلا إذا أطعنا الله ورسوله ورددنا كل شيء اختلفنا فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نكون مسلمين مؤمنين إذا أطعنا هؤلاء. هذه قضية والقضية أخرى لا يمكن أن يرضى عنا هؤلاء مهما أطعناهم في بعض الأمر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني حتى ننسلخ من ديننا انسلاخا كليا ونتبعهم ومع ذلك يعتبرون مثل الفلاشة. الفلاشة هل يعتبرون كاليهود الأوروبيين كاليهود الأمريكيين؟ لا. فالعربي أو المسلم يترك دينه بالكلية ويصبح اشتراكيا أو علمانيا أو لادينيا أو يهوديا أو نصرانيا يكون مثل يهود الفلاشة يعني من درجة من حق أيضا. إذن لا يمكن أن نلمس رضاهم ولا أن نستعصبهم أو نستعصبهم. هؤلاء أعداؤنا والله تبارك وتعالى قد بين عداوتهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال في الآية الأخرى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. عزيز سبحان الله انظروا كيف يعني لو أظهروا في قلوبهم الشفقة أو الرضا أو العطف أو شيء من هذا الكلام يعني لو قالوا هذه الدول العربية نريد لها الحرية نريد لها الإنسانية نريد لها التقدم نريد لها كذا حتى لو أظهروا الخير لنا بأفواههم فإن قلوبهم تأبى ذلك. أما إذا أظهروا البغضاء فاعلموا أن لا تخفي صدورهم أكبر. إذا كتبوا في الإيكونومست أو اللومند أو التايم أي ما كتبوا أو في أي إذا كتبوا ينتقدون الإسلام والدين ويزعمون ويطعنون في حدود الله سبحانه وتعالى وفي من يقيمها ويتحكمون ويظهرون فاعلموا أن ما تخفي صدورهم أكبر وأن ما يظهرونه من خطط يريدون تنفيذها في بلاد المسلمين لا يظهر منها إلا القليل. ما تخفي صدورهم أكبر مما يظهرون من الخطط ومن المؤامرات. فهذا حالنا معهم فإن راعيناهم ولاحظنا مشاعرهم فلن نرضي الله عز وجل ولن نرضيهم. وإن اتقينا الله وأطعنا الله ورسوله واستمسكنا بهدى الله سبحانه وتعالى أرضينا الله وإذا رضي الله فلا نبالي بعده. لأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه وبالعكس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس ولم يزل نازحه من الناس له داما، كما كتبت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حاله، فلا نستغرب إنكارهم لإقامة الحدود أو اعتراضهم عليها. أمر آخر، هل عقوبة الإعدام فعلا يعني نقول بالمنطلق القانوني البحث أو النظري البحث، هل فعلا أن هذه العقوبة عقوبة الإعدام كما يطلبونها وهي قصار قتل بقتل في ديننا أو تعذير، هل هذه العقوبة تستحق هذه المقاومة ولا جدوى فيها ولا فائدة منها ولا تربي الأمة ولا تربي المجتمع، بحيث أن كل من فعلها أقل منها أو أكثر فإنه مجانب للصواب ومخالف للحكمة؟ في بريطانيا الحكم بالإعدام كان يحكم بالإعدام في أبسط جرائم تافهة لا تستحق يعني تعذيرا أو أي شيء من التعذير، إلا تستحق إلا شيئا من التعذير. في أمريكا لا تزال هنالك ولايات متشددة بحكم الإعدام. في الغرب عموما عندما بدأ يحارب عقوبة الإعدام، ما الذي حصل؟ القاتل الذي يعلم أنه إن قتل لن يقتل ماذا يفعل؟ يتحول إلى سفاح، ليس مجرد قاتل، سفاح محترف. ومن كثرة تطور ذريعة القتل في أمريكا والغرب أصبحت بشكل عجيب، يعني تخصص دقيق في وجد سفاحون محترفون في قتل العجائز فقط. يعني ما يمكن واحد أقل من 60 سنة، فوق 60 لازم تكون عجيب. ويوجد عقابات، أيوة ليش؟ قد يكون عنده حقد شخصي على جدته مثلا، يعني حرمته من التركة أو أساءت إليه أو ربته أو ضربته، فإذا حاقد على العجائز كلما رأى يعني ظهر محدودا قطع الرأس أيا كان لمن كان. وهناك عقابات متخصصة في قتل الأطفال، تتبع الأطفال أي طفل ينفردون به يستطيعون أن يخطفوا عن البوليس قتلوا بالرصاص بالخنق بالغاز بأي شيء. وهناك سفاحون متخصصون في النساء، وبعضهم قد يقتصم هذا ما يقتلها، بعضهم المهم أن يقتلها، انتقام من المرأة، مجرد انتقام، وبالذات إذا كان فيها قدر من الجمال. بعضهم هكذا عصابات أو سفاحون فقط عملهم أي امرأة يرى أنها جميلة يترصد حتى يقتلها، سواء اغتصبها أو ما فعل، أي انتقام. نعم الشيبان هذه يا اخوان هذا دينهم، يعني هذه حياه الغرب، نسال الله العفو والعافيه، وهذا الجحيم الذي يعيشونه، وهذا الاجرام الذي اصبح نضرب المثل والذي ما كان احد يتوقع ان يوجد. حتى قال احد العلماء الامريكان المشهورين يقول انه من العار والعيب علينا نحن المجتمع الامريكي اننا ننزل اول انسان على القمر في حين أن أحدنا لا يستطيع أن يخرج إلى حديقة منزله بعد المغرب. يعني هذا تناقض، كيف نعيد هذا التناقض؟ ما يستخرج إلى حديقة المنزل ومع ذلك ينزل الإنسان كما يقولون على القمر، على أنه مجد كبير حققناه ونحن نفتقر لذاتنا في داخل مجتمعنا إلى أمن وإلى رخاء وإلى طمأنينة، وذلك لأنهم أعرضوا عن هدى الله وأعرضوا عن حكم الله وأعرضوا عن ذكر الله، فجعل الله تعالى عقوبتهم هي المعيشة الضوء التي يعيشونها، نسأل الله العفو والعافية. نحن ما عندنا متخصصين بهذا الشكل، الحمد لله. نحن عندنا يعني بقدر تفريقنا في الشريعة عندنا مجرمين وعندنا قدرة، لكن ما وصلنا إلى التخصص الدقيق، لأننا ما وصلنا إلى الإهمال الكلي أيضا في أحكام القصاص. هذه طيب إذا كان يعني بوش يهني بعيد الأضحى، إحنا لا تعتبرنا أن ننقل التهاني، والكونغرس يتلو دعاء الإسلامية. أنا في الأمن من هذه الحياة. طيب يقول ان امريكا يعني القائل هذا رئيس المجلس الاسلامي الامريكي يقول ان امريكا لم تعد بلدا مسيحيا يهوديا, فهي اما بلد ابراهيمي او مسيحي يهودي اسلامي الى اخره. يعني امريكا من شدة يعني طبعا كما قال عداوتها للإسلام والمسلمين فقدت نصف بقيتها ودعواها العريضة دائما بأن تحترم حقوق الإنسان وتحترم الشعور الديني عموما ولا تكره أحدا على خلاف العقيدة التي يشاء. وهذا كلام مطبق مع الهنود مثلا, يعني عباد البقر إذا ذهبوا إلى أمريكا يعبدون البقرة كما يشاءون ويبنون المعابد كما يشاءون. ولو أن صحيفة أمريكية نقدت عبادة البقر لا صار عليها الامريكان من غير الهنود العباد البقر, نفس الشعب الامريكي يقول انتم اعتدوكم على دين او عباد بوذا البوذيين او اي دين. الدين الوحيد الذي ينال منه الصحابه الامريكيه عملا هو الاسلام, ومن هم الامريكان وحدهم, لكن نحن ايضا مسؤولون عن ذلك. لان المقصود هو انهم يريدون يعني استرجاع نوع من السمعه التي ذهبت وفقدوها وما تزال كل يوم تنقص بسبب ما يجري الآن في إثيوبيا وما يجري في الصومال وفي غيرها. وهم دائما مع دولة اليهود وهم دائما مع أعداء الإسلام دائما. في الهند هم عباد البقر, يعني النصارى يا أخوان في الهند عددهم لا يتجاوز 20 مليون فقط من أكثر من 800, فالقيل أن الهند اليوم فيها 1000 مليون, النصارى 20 مليون فقط. ومع ذلك يحرص الأمريكان على إبرازهم, حتى أن الشركات الأمريكية تكلف أن تتعاقد مع النصارى. ومع الأسف أنه بلغنا أنه عندنا هنا بعض الشركات الأمريكية هنا عندما تتعاقد مع الهنود تتعاقد مع النصارى, وعند هذا القلة من جملة 1000 مليون فهم يعني لا يمكن أن يكون, فإن لم يجدوا نصرانيا يأخذوا الهندون. أما المسلم إن وقع بطريق يعني هو الأفضل أو كذا هم لا يتعملون أن يأخذوا, تأفقد عند الله. ففي الفلبين واضح جدا وصفهم مع النصارى أيضا ضد المسلمين. في السودان هم مع العصابة النصرانية المجرمة في الجنوب. في غرب إفريقيا كل الحكومات في غرب إفريقيا المدعومة من أمريكا أو فرنسا تجد أنها حكومة أقلية نصرانية تحكم أكثرية مسلمة وتفرض التنصير بالقوة على الشعب المسلم. فأمريكا بكل مكان يعني الناس لم يعد يخفى أمرها, المسلمون أفاقوا ولم يعد يخفى عليهم أمرها, لكن قالوا أن المعهد التهنئة يجب المسلمين في أمريكا يفرحوا بالتهنئة ويصرحوا بما صرح هذا المسلم يقول لك اعترفوا لنا والحمد لله وكذا. عدد المسلمين في أمريكا ليس هينا, يقال أنهم 7 ملايين. 7 ملايين لو كانوا على الإيمان والتوحيد والله غير ضيفكم. لأنه متى كانت الدعوة إلى الله, متى كانت دعاته إلى الله بالعدد مثل الأمم المدعوة, متى كانت جيوش المسلمين بالعدد مثل الجيوش المحاربة؟ ما كانت في أي زمن من الأزمان. ماذا الغالب في التاريخ أو الأكثر أكثرية تكاثفهم يعني كلية هو أن الدعاة قليل وأن المسلمين قليل, لكنهم بقوة الحجة والبيان في الدعوة وبقوة الجهاد إن كان في المعركة ينتصرون لأنهم مؤمنون حقا, وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. لكن الآن مع أن عددهم بهذا الكثرة ليس لهم من الأثر ما يوازي نسبة عددهم إلى نسبة عدد اليهود. اليهود 15 مليون مثلا يتحكمون في البلد كله, فهل تحكم المسلمون أو استطاعوا أن يحكموا أنفسهم فقط؟ إلى الآن قضايا المسلمين وأمور لم تنتظم لتتبع جهة معينة يلجؤون إليها, وذلك من تفككهم وتخاذلهم وتفرقهم عن الحق وعن دينهم الصحيح. هذه المناسبة الثانية هؤلاء, وهي ثانية مردودة لا تقبل منهم إلا إذا أنصفوا, ولم ينصفوا لكن من باب الإلزام لا بد أن ينصفوا في قضاياهم في النظر إلى أحوال المسلمين في كل مكان, وأن على الأقل يحترموا ما يدعون من ادعاء حقوق الإنسان والمساواة بين الناس ومش على الحرية وما في رداء من الشعارات الكاذبة. أما ما داموا أعداء للمسلمين فهذه التانية مردودة, وسوف تفيق الأمة إن شاء الله وتعرف أعداءها, ويوم ما سوف يكون النصر بإذن الله لهذه الأمة. يقول أخي يمكن أن نرد على من يقول إن ربك رب قلوب بصرف النظر عن الأعمال، هل نرد عليهم بما رددنا عن الجهمية والمرجئة؟ إذا كان قصده ربك رب قلوب يعني أعمل ما شئت من المعاصي وادعي الإيمان في قلبك، نعم هذا كلام المرجئة وإن لم يكن مرجئا، افعل من المعاصي ما يشاء، وإذا قلت له اتق الله بأن يأخذ الإيمان في قلبك هذا مردود، وهذا هو الذي رد الله تبارك وتعالى عليه بالقرآن: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. أهل الكتاب قالوا ذلك، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، رد عليه قال: قل فإن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، بشر ممن خلق تعذبون وتؤاخذون بما لديه بما أدلتم وما أجرمتم، فليست أماني كما قال الحسن البصري رحمه الله، وليس حديثا قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما غفر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الذي يريده هؤلاء. أما من ناحية أهل السنة والجماعة، نعم يقولون الأساس هو القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله إلى آخر وهي القلب. نعم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. نعم نقول هذا هو الحق، أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى المقصد كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع العظيم: إنما الأعمال بالنيات. نعم الله تعالى يجازي ويحاسب بحسب النية والمقصد مع اشتراط أيضا صلاح العمل، ولهذا قال السلف الصالح أو تنسب إلى الفضيل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أو نبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. جعلها شرطين: الإخلاص في قوله فليعمل عملا صالحا الموافقة، وفي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص. لا بد من الإخلاص ومن المتابعة أو الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات نعم قد يقولها أهل السنة ويقصدون بها المعنى الحق الذي جاء في هذه النصوص وأمثالها، وقد يقولها المجرمون الذين يريدون أن يستمروا المعاصي ويقولون: ربك رب قلوب، يعني ادعي ما ادعي أن في قلبك الإيمان واعمل ما شئت من الذنوب والمعاصي. وهذه مثل شبهات كثيرة يقولها العامة، يعني يقول لك أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روح القلوب ساعة وساعة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني ساعة يسمع فيها قرآن أو نص ساعة في الصباح، وبقية اليوم ما هو ساعة، لكن هم يقولوا ساعة وساعة، بقية اليوم غنى ويشوف الفيديو ويدخن ويشيش ويترك الصلاة ويهمل أو يهمل في أداء الصلاة ويفعل ما يشاء. يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، لا ليس هكذا المقصود يا أخي، إنما نروح القلوب من الجد والطاعة إلى الراحة المباحة. صليت التراويح بدل استريحت في الجلسات، قوح القلب، قرات القران حتى تعب، صدق المصحف، بعدين تحدث مع اخوانك يعني في موضوع، تقضي بعض اغراضك في شيء ينفعك في دنياك، هذا ترويح، لا تجعل وقتك كله صياما وقراءه وعباده فكمل. انما الاقتصاد بالعباده كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما امر وعلم الثلاثه الذين تقالوا عبادته وغيره. هذا ما هذا الكتاب يعني صاحب قدره يقصده ايش؟ يعني العنوان الكتاب كشف الألعاب السحرية وحيلة الدجالية، العنوان كتاب يكشف لك حيلة الدجالية، لكن في الواقع هو يعلم الحيل، هذه آخر حيلة للدجل. الكتاب نفسه يحتاج إلى الكشف، يعني يقول لك اللي يكون شكله كذا، اللي دخل السيجارة مستعجل فهو مثلا كذا حسود يريد دخلها وكذا، موضوع اتفاق الزوجين هذيك شكل تحسب اثنيهما على حروف الجمل تسقط المجموعة تسعة، لما بقي واحد يكون الزواج لا خير فيه، لما بقي اثنين يكون موافقة، لما بقي ثلاثة يتفقان لمدة من الزمن وبعده يحدث الشقاق. معرفة الولود ذكرا أو أنثى. يقال للحامل ما هذا الذي على يدك، فإذا نظرت إلى يد اليمنى يكون حملها ولد، والنظرة إلى يد اليسرى يكون بنت. بس وليس اللي على يدك شوف إيش انظر، طبعا أكثر الحريم ينظر على اليمين. لا حول ولا قوة. كل هذا يعني باء هذا ولا لا؟ باء يمكن والله ما أعرف استغرب أي شيء، نسأل الله العفو والعافية. هذا الدجل والكذب لأننا إخوان نحن في زمن ينفق فيه الكذب. هذا زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنوات الخداعات يؤمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكذوب ويكذب الصادق. اللي ضاع الناس فلان هي الكذب، هي الدجل، يمشي يدجل ما دام انه في التلفزيون يعرضوا هذه الألعاب السحرية ويشوفوا اللي يسموها السيرك وما إلى ذلك، وبأفلام كثيرة تمشي وكل التمثيليات كذب في كذب طبعا، ويشوف الناس يعني أيضا الجرائد كذب يقرأها ويعرف إنها كذب، ويسمع الخطبة الطويلة ولا مثلا التصريحات ولا ويعرف إنها كذب. يعني أصلح الأصل الكذب، يعني هي القاعدة الكذب. فلماذا لا يكذب أيضا أحد يمشي جراعته مع الكاذبين ويروج مع المروجين؟ هذا الزمن نسأل الله العفو والعافية. أما الصدق فهو قليل، ولهذا الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم الصادقين ما عداهم ظن المنافقون هم الكاذبون، كذبوا في إيمانهم أو كذبوا في أعمالهم. حتى وإن كان الإنسان غير منافق للنفاق الكلي، فإن الكذب يهدي إلى الفجور نعوذ بالله. وشوفوا هذا من الكذب، هذا السؤال يقول لكم نفس الكذب، يعني هذا البلاطة الكبير حطوه على جبر الموسيقار كذا محمد عبد الوهاب، إن المتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر. هاي شفتوا كيف صدق الله العظيم الموسيقار محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال في يوم جمعة 18، الموسيقيين في جنات ونهر والأصوليين كذابين وكذابين وجدون السلطة وما في الخير. أليس هذا أليس فعلا يخون الأمين الأمر الغائب ويصدق الكذوب ويكذب الصادق؟ هذا الدجل. وهكذا هذه لو كتبت على قبر من مات في سبيل الله لقلنا يا اخوان لا تكتبوها، لاننا كما تعلمون نذهب على السنه والجماعه لا نقطع لمعين بدمه ولا نقطع، لكن نبدو للمحسن التواب ونخاف على المصير العقاب. فلو ان قائدا من جدعان المسلمين مات في سبيل الله قلنا لا تكتبوها ولا ترفعوا قبره وكذا، حتى لو كان يعني اصلا كما تعلمون القبور يجب أن تسوى بالأرض إلا مقدار معين كبير أقل ما تعرفون. المقصود بهذا الشكل البناء أصلا لا يجوز حتى على قبور الأنبياء والصالحين، فكيف إذا كان هؤلاء الذين كل حياتهم في الفسق والفجور والكذب ويصبحون هذا حكمهم؟ أما لو كان الذي مات قائد أحد الجماعات الأصولية الأهرام والأخبار كلها إلى النار وبئس المصير، ما عنده فيها قول آخر أبدا. لذلك يعني نظرتهم يسأل الله العفو والعافية هي هذا. والصراحة العبارة الصراحة الموسيقى وما يدرك ما يدريكم أنه مستراح منه، لأن الناس نوعين الجنائز فمستريح ومستراح منه. والله الذي نراه نحن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم شهداء الله في الأرض للصحابة، الذي نعلمه أنه هذا مستراح منه، استراح الناس من شره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعهم الآخرين فلا يكن مجرما من هؤلاء. في كمان يعني العطاء والإبعاد وإسعاد الملايين من أبناء الأمة العربية وصورة طهارة الأجيال هذا التراث، وإنه نهر خالد لا يتوقف عن التدفق. المهم نسأل الله العافية، الحمد لله الذي على دائما. على كل حال ما ننسى الكتاب هذا الكذب يا أخي، يعني هذا لازم يعرف إن كان يباع ايه صحة النكت هو عطر يعني اما كذب ولا ضحك. لازم أرد النقص كمان هذا كله أعوذ بالله. نشوف هذا الله المستعان. والكتاب اللي أعطاناه الأخ الأسبوع الماضي رفق على الجراحة وكذا هذه كله ما يستغرب كلها من هذا لأنه على المفروض أنها تخضع لرقابة دقيقة فلا تدخل أو لا تطبع. وهذه قصيدة نسائية حطوا علم كلها من القرشي ايش تلموا اخواننا اهل الشام هذا لا لا يعرفوا عندهم كالجون انا كلها من هذا المخدوش وحاطينه جمله قور قور النساء والعمان يا من علمتني هذه المراه تهاجم يعني العادات والتقاليد والاباء والمجتمع والمقصود هو الدين يعني الذي علبها اللي جعلها في العلة كما تقول منذ العصور الجاهلية أنا امرأة مخزنة امرأة معلبة امرأة غير صالحة للاستهلاك حتى ما هو شعر يعني لقد انتهت مدة صلاحيتي فإياك أن تتعاطاني. في زمن الحرية والانعتاق زمن الاعتراف أن المرأة إنسان له مشاعر متى اعترف الغرب بها أن المرأة إنسان غريب له إحساس يقول حين يساء استهلاكه حين يظلم حين يتألم حين يهان من علبني من طوال هذا الزمان في مخازن الجهل والمجهول واللاهوية من سجنني من خزنني أعوذ بالله. هذا يذكرني بكتاب أو كتيب أختي المسلمة من أمرك بالحجاب نعم إذا كان لو فرض أنه تعليق فرض وأن الله أمر به فنعم ما أمر الله هذا ليس تعليبا وإنما هو حطانة. فإذا قيل من قل الله عندكم اعتراض اعترضوا عليه حد استطيع ان يعترض على الله حد استطيع ان يحارب الله يتكلمون لكن كما ذكر الله تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم اي واحد راى الشمس في النهار يريد ان ينفخ لتطفئ الشمس يمكن هذا الشيء كل ما يقوله اعداء الله واعداء دين الله وشريعه الله من الاعتراض على احكام الله وأوامره ونواهيه ومثل من يحاول أن يطفئ الشمس بأن ينفخ أنه جرب أنه يطفئ الشمعة بالنفخ انطفت الشمعة رأى الشمس ينفخ عليها كلهم انتقدوا القرآن ابن الراوندي من زمان انتقد القرآن ولحقوا ابن المقفع وابن السلمغاني والدمين انطووا في التاريخ بعدين طلع أبو رقيبة وقياد بري وفلان وانتقدوا وقالوا الأحكام وراحوا كلهم قضى الله عليهم وكلهم تنتهون وقف ولا شيء ليس لهم أي قيمة أبدا وإنما الخسار والبوار يتراضم على أحكام الله من الحجاب أو غيره